بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الحضور الأفاضل، نحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب المسجد الكبير بشيبة، حيث نحتفل وإياكم بليلة كريمة مباركة أعادها الله على جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وهي ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما تعودنا دائما في الاحتفالات الدينية، ولكن اليوم اخترنا لكم من القراء ومن المبتهلين، وهم أغنياء عن التعريف، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي. ومعنا من المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ علي الفقيني، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون. ومعنا متحدثا وهو غني عن التعريف، ابن بلد شيبة، فضيلة الشيخ العالم الجليل أشرف الجندي. هيا بنا نلتف حول مائدة القرآن الكريم في أولى فقرات حفلنا اليوم، ونبدأها بالقرآن الكريم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن الكريم، مع القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. السماوات والأرض، Thank you. ما اللي هم جايين ليه؟ عشان يسمعوا، هم جملة عشان يسمعوا. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال تعال هنا، تعال تعال. عشان انت قاعد هناك انا مستمع صوتك وانت بتشجعني، تعال انا عشان اسمعك. تعال انا، ايوه كده، بس ما تعكبش، ما تقطعنيش وانا بقرا، عايز اسمع صوتك وانت بتشجعني بقى. بس تعال. طرد من رحمة الله. فمن نكس فإنما ينقص على نفسه. فإنما ينقص على الله عليك. وما الله عليك. بهذا البلد وواني